السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع علم المصطلح ومقدمات هذا العلم والكلام على الأمثلة العملية. انتهينا في هذا الكتاب العظيم قواعد التحديث للقاسمي من الكلام على الحديث الصحيح، وقد قسمنا الحديث الصحيح على حديث صحيح لذاته وصحيح لغيره، وبينا تعريف والشروط التي لا بد أن تتوفر في كل من القسمين، ثم بينا بعد ذلك الثمرات التي لا بد لكل إنسان أن ينميها من معرفة الحديث الصحيح. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة خفة الضبط، وهو المقصد الثالث عشر، بيان الحديث الحسن. هو ينقل عن الطيبي أن الحسن مسند من قرب من درج ثقة، يعني معتلى مرتبة الثقة، من قرب من درج ثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من الشذوذ والعلة. وهذا التعريف يعني ليس بحد التعريف الحسن، بحد من الأحوال، ويعني هو الآن أتى لنا بنوعي الحسن، أتى بالحسن لذاته والحسن لغيره. صراحة مسألة الحسن هذه مسألة مشكلة جدا عند علماء الحديث، لأنهم كانوا يقولون في المتقدمين ما عرف الحديث الحسن، ما كان يعرف ما الحديث الحسن، اللي عند المتقدمين كان منزلة الحديث عندهم منزلتان، منزلة الأولى منزلة الصحيح، المنزلة الثانية منزلة الضعيف، أما الحسن فهو منزلة بين المنزلتين إن صح لنا التعبير بهذا القول. فكثير من علمائنا يقولون هذا صحيح أو حديث ضعيف، وما عندهم البرزخ الذي بين الصحيح والحسن. أول من اشتهر على لسانه، ولا أقول أول من تكلم ولا أقول، أول من اشتهر على لسانه درجة الحديث الحسن هو الإمام الترمذي، الإمام الترمذي. ولذلك كما قال ابن رجب أكثر أو مظان الأحاديث الحسنة أكثرها تردها في كتاب الترمذي، سنن الترمذي اللي هو الجامع اللي هو سماه الجامع الصحيح. فالترمذي هو أول من أشهر لفظ حديث الحسن، ولذلك هو جعلها حسن وأخوات الحسن، حسن حسن غريب وحسن صحيح وحسن صحيح غريب، كما سنبين هذه الإشكالات. فأول من اشتهر على الثاني هو الترمذي، لكن الصحيح إذا عمقت النظر ودققت وجدت أن الذي تكلم به أحمد وابن معين وعلي بن المديني من المتقدمين تكلموا عن الحسن وتكلموا بحسن الحديث وغير حسن الحديث، لكن لم يظهر على لسان أحمد وغير لسان أحمد الظهور الذي يمكن أن نقول هو التفصيل من هؤلاء. أول من تكلم به وفرق بين مرتبته ومرتبة الحسن هو البخاري، البخاري أو قل علي بن المديني، وأخذ وتلقف ذلك البخاري من علي بن المديني لأنه أجل شيوخ البخاري. والدلالة على ذلك واضحة جدا من كلام الصحيح أن الترمذي جروا عن نفسه أنه سأل البخاري عن حديثين في مسألة المسح على الخفين، سأل عن حديث صفوان بن عسال وعن حديث علي بن حديث أبي بكر، فقال له البخاري أما حديث صفوان بن عسال فصحيح وأما حديث أبي بكر فحسن. وهذا تفريق يبين لك أن البخاري كان يعتقد التفريق بين الصحيح والحسن، وأنه يتفقان في الاحتجاج بهما لكن يفترقان في أن الحسن أقل رتبة من الصحيح. فالبخاري أول من تكلم بذلك بالتصريح، الترمذي يقول وقال لي البخاري حديث صفوان حديث صحيح، حديث أبي بكر حديث حسن، فهو فرق بينهم، يعني الرتبة هنا يعني في فرق بينهم. إذن الترمذي هو الذي اشتهر على لسانه هذا اللفظ، وإن كان قد عرف في المتقدمين. والنزاع في مسألة الإمام أحمد وهو يعني ثمرة الخلاف في هذا إيش؟ إن الإمام أحمد قيل عنه أنه كان يقدم الحديث الضعيف على القياس أو الحديث الضعيف عن كثير من الآراء، فهل يحتج بالحديث الضعيف؟ ابن تيمية تلقف هذه الكلمة حتى لا يأخذها أهل البدع ويقولون لابد أن نحتج بالحديث الضعيف، وأحمد نفسه إمام أهل السنة والجماعة كان يحتج بالحديث الضعيف، فقال لا، نقصد أحمد أن الحديث الضعيف الذي يأخذ به هو الحديث الذي نزل عن رتبة الصحة يعني إلى رتبة الحسن، والنزاع بذلك عظيم. لكن القرائن المحتفة بأسرها تثبت لك حتى من فعل أحمد أنه كان يقدم الحديث الضعيف يعني الذي هو أقل رتبة من الصحيح، فالضعف هنا بالنسبة لكلام أحمد نسبي يعني بالنسبة للنظر للحديث الصحيح، إذا نظر الحديث الصحيح يقول الحسن ضعف عن مرتبة الصحيح ونزل عنه لكن يحتج به، فهذا هو معنى كلام الإمام أحمد. الحديث الحسن له تعريفات كثيرة جدا، منها ما عرفه الخطبي قال هو معرفة مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الأحاديث، وصحيح أكثر السنة هي التي نزلت من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء، وهذا أيضا ليس بحد للحديث الحسن. والترمذي الذي هو اشتهر على لسانه الحديث الحسن عرفه بأنه كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. أولا أتانا بثلاث نقاط، هو الحديث الذي يروى وليس في إسناده متهم، هذه النقطة الأولى التي اشترطها الإمام الترمذي حتى نقول هذا الحديث حسن. ثم اشترط شرطا آخر قال ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، هذا اشتراط ثالث. إذن توفرت شروط ثلاثة عند الترمذي في الحديث الحسن، أولا لا يكون في إسناده متهم، هذا التعريف يدورنا إلى أن نقول هذا ليس حسن بذاته، معنى أن لا يكون متهم يعني ممكن أن يكون لين الحديث، ممكن أن يكون صدوق له يخطئ كثيرا، ممكن أن يكون قد اختلط، ممكن أن يكون ضعيف لكن ضعيف منجبر يقال فيه لين أو مجهول أو مفتول، لأن قراءة أخرى قال المفتول كما قال ابن الصلاح في المقدمة قسم الحديث الحسن لقسمين، قسم فيه راوي مفتول وقسم فيه راوي نزل على رتبة الصحيح. فهنا الترمذي يشترط يقول ليس في الإسناد راوي متهم، يعني إيش راوي متهم؟ يعني ما قال له هذا الراوي متروك أو راوي متهم بالكذب، فالراوي المتهم بالكذب حديثه لا يقبل بحمل الأحوال، الراوي الذي قيل فيه متروك حديثه لا يقبل بحمل الأحوال، ودرجة الحديث المتروك ضعيف جدا فلا يقبل بحمل الأحوال، حتى فإن جاء أكثر من طريق يسقط أيضا ما يرتفع، فهذا المتروك وهذا المتهم بالكذب. أما من فوقه هو ضعيف المجبر الصدوق له أولاد يخطئ يخترق كثير الخطأ، فهذا يعتبر بحديث يكتب حديثه للاعتبار، وإذا جاء من أكثر من وجه فإنه يعض بعضه بعضا ويرتقي الحديث. فإذا تعريف الترمذي للحسن الذي اشتهر على لسانه ليس أي حدا للحديث الحسن لذلك، بل هو أدخل وضمن معه الحديث الحسن لغيره، لأن فيه راوي ما قلنا ينزل عن مرتبة الثقة أو الصحيح، لا ده نزل إلى الضعيف لكنه ضعيف منجبر. في فاهمين؟ في أي شيء مشكل؟ ليه ما ساكتين؟ طب الاخوه بتنظرني هكذا ليه؟ فاهمين؟ ثاني الامام الترمذي هو اللي اشتهر على ثاني الحديث الحسن، عرفه تعريف صراحه لا يقبل، يعني يقبل على انه ضمن الحديث الحسن لغيره، لا لذ لذلك هو اشترط شو ثلاثة، قالوا هذا الحديث الذي يروى حديث، اولا لا يكون فيه راوي متهم، مفهوم مخالفه ايش؟ يمكن ان يكون فيه راوي ضعيف، يمكن لكن بشرط وقيد الا يكون قد اتهم بالكذب، يبقى هذا راوي يقبل عندك؟ نعم يقبل عندك، اهم شيء ان هو ما ينزلش لدرجة ان يتهم بالكذب، مفهوم؟ طيب والشرط الثاني قال ليس فيه راوي متهم بالكذب، والثاني لا يكون شاذ، يعني الشذوذ مش موجود فيه، وده صحيح ده شرط معتبر انتفت علته او انتفى الشذوذ عنه. الثالث قال يروى من اكثر من وجه، يعني ياتي بطرق مختلفة، فإذا كان فيها مثلا راوي فيه لين يأتي يتابعه راوي آخر صدوق أو راوي آخر في نفس درجاته فيه لين فيعض بعضه بعضا ويرتقي، فهنا بيّن أنه بكثرة الطرق يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن لذلك. لكن هذا التعريف أيضا فيه نظر كما قلنا أنه يضمن الحديث الحسن لغيره، والحديث الحسن لذاته الصحيح في تعريفه هو ما رواه هو ما اتصل إسناده برواية العدل خفيف الضبط، لا يقال عن مثله ممكن يقال عن مثل يمكن، لكن لا يقال ولا يشترط عن مثل إلى منتهى، بل نقول في طبقة من طبقات الإسناد لو وجد راوي هذا الراوي خفيف الضغط ليس تمام الضغط صدوق أو له أوهام أو ممكن أن يخطئ في بعض الأحاديث، نقول هذا نزل من المنطبق الصحيح درجة الحسن، إما هو ما اتصل سنده برواية أو بنقل العدل خفيف الضغط عن مثل إلى منتهى، ويمكن أن ننقل عن مثل. لما؟ لأنه ممكن يكون كل الطبقات تمام الضبط، لكن في طبقة واحدة من طبقات السند فيه راو خفيف الضبط، فينزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن، مفهوم؟ وهذا التفريق فقط بأن الرتبة عند الاختلاف نرجح الصحة على الحسن، لكن في النهاية المحصلة إن كان الحديث قلت عنه حديث حسن، قلت عنه حديث صحيح، الثمرة التي نجتنيها من ذلك وجب العمل به، وجب الاعتقاد به، وجب أن إذا جاءك الحديث أن تعمل به وتقول سمعت وأطعت هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطابي كما قلنا ما حد الحديث حسن حدا صحيحا، والحافظ ابن الصلاح في المقدمة قسم الحديث إلى قسمين، أدب الحديث الحسن لغيره والحسن لذاته. العلماء قالوا أما سلسلة الحديث الحسن عند العلماء في باب ابن حكيم عن أبيه عن جده، هذه السلسلة إن وجدتها في أي كتاب من كتب الحديث فاعلم أن هذه السلسلة تدلك على رتبة الحسن، ممكن تصعب للصحة، بعض العلماء أخذوها وقالوا تصعب للصحة، لكن الصحيح المتفق عليه عند المحققين أن هذه السلسلة باهت ابن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة الحسن حديث حسن. وأيضا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تنزل على مرتبة الحسن، وإن كان الشيخ أحمد شاكر يرجح أن دي مرتبة الصحيح، لكن هذه السلسلة أيضا سلسلة هي سلسلة الحسن من الأحاديث. أيضا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، محمد بن عمرو بن الواقد بن الليث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، دي سلسلة، هذه السلسلة قالوا أيضا هي حسنة تنزل للحسن ولا تنتقي إلى مرتبة الصحيح. يبقى إذن عندنا الحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضغط عن مثله إلى منتهى أو لا تقول عن مثله، والحسن لغيره هو القسم الثالث، حسن لغيره هو ما كان ضعيفا فانجبر بغيره، كان فيه راوي ضعيف لين يخطئ له أوهام كثير الغرض، جاء من طريق آخر عبره فرفعه إلى درجة الحسن لغيره. هذا هذان قسمان للحديث الحسن، وسنبين إن شاء الله الكلام على أو كلام العلماء على تفسير كلام الترمذي الذي اشتهر على لسانه الحديث الحسن، لأنه كان يقول حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح غريب وحديث حسن غريب وحديث غريب، هذه مهمة جدا لتعلم هذا المصطلح الذي جاء عن الترمذي وكيف نؤلف بينه وبين حد الحسن وهو الذي جاء متصل الإسناد فيه راوي خفيف الضبط. من أمثلة حديث الحسن هنا الحسن كما قلنا هو لا بد له من شروط، الشرط الأول اتصال السند، أحسن اتصال السند. الشرط الثاني قول عدم الشذوذ، ثلاثة عدم العلم لأنها موجبة للضعف. قلنا محصلة الحديث الحسن هو أن إيش؟ أن تحتج به وتعمل به. الشرط الرابع أحسن العدالة، خامس الضبط. الضبط هنا تأخذ إيش؟ يمكن أن يكون خفيف الضبط. عندنا هذا في سنن أبي داود، روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد، يعني ذهب لقضاء حاجة أبعد المنزل، هذا من الأداب طبعا، دعك من الفقه، احنا تكلمنا عن فقه هذه المسائل. أبو داود روى الحديث عن عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي من أروى الناس ومن أثبت الناس في من؟ بمالك، هو الذي يروي الموطأ، ومعروف قصة التزامه وقصة طلبه للحديث، تعرفونها؟ كان دائما يشرب الخمر أنهارا، وبعدين وهو في مجلس ليس فيه الصلحاء حتى ينضبط اللفظ ولا يؤخذ علينا. وشعبة يسير مع كوكبة من طلبة العلم، يسألون شعبة وهو يجيب، فهو تعجب من هذه الكوكبة، هذه الكوكبة دي إمارة وحدها. فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة. فذهب إليه فقال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ إيش شعبة يعني؟ أنا أقول لك من أنت؟ تقول لي شعبة، أنا أريد كيفيتك، كنه وأنت إيه. فقال محدث، قال تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني، فلم يحدثه فأخرج السيف فقال إن لم تحدثني قتلتك. فقال شعبة حدثني فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقع السيف، قلوبهم كانت حية، ما نحن اقرأ هذا الحديث ألف مرة ولا يهمك. فلما قال ذلك وقع السيف وكان مخمورا، وقع السيف من يده فبكى، فذهب فتاب إلى ربه جل في علاه، ثم رجع إلى شعبة ليأخذون الحديث فوجده وقد مات، فذهب إلى مالك فأخذ منه الحديث. ذلك هو أروى الناس من أوثق الناس وأثبت الناس برواية الموطأ. عبد الله بن مسلم الطعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة. هذا هؤلاء رجال مسلم أو رجال صحيح، كل رجال صحيح ثقات أثبات. هذا ثقة ثبت عبد الله بن مسلم، وأيضا محمد بن عمرو وإن كان في كلام ثقة، أبو سلمة ثقة ثبت، بل هو من فقهاء المدينة السبعة، وأيضا كان ينادى ابن عباس كثيرا، ذلك حرم علما كثيرا من ابن عباس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه. فالسند كله ثقات، لكن هذا الحديث درجته حسن. لما حسن؟ لأن عبد العزيز بن محمد بن الدار الوردي تكلم في حبسه، وإن كان من رجال مسلم لكن تكلم في حبسه، فهو ليس بإيش؟ بتمام الضبط. فلما نزل عن مرتبة تمام الضبط العلماء قالوا هذا الحديث حديث حسن. ليش حسن؟ لأنه اختل شرط من الشروط فقط عن الصحيح. إيش الشرط؟ أن يكون تمام الضبط وفي طبقة واحدة. أي طبقة من طبقات الإسناد؟ المسألة لا تشترط في كل الطبقات، كل الطبقات يكون فيها ثقات أثبات. لو نزل راو عن رتبة تمام الضبط إذا الحديث كله يؤخذ بهذا الراو. إذ القاعدة عند المحدثين العمل بأقل الطبقات، العمل بأقل الطبقات. فهنا عبد العزيز متكلم في حفظه لا يصل لدرجة تمام الضبط اللي هو الحديث الصحيح، فإذا نزل الحديث لدرجة الحسن. هنا أيضا حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، إنما أنا لكم من منزلة الوالد أعلمكم، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه. فقه طبعا معلوم. أيضا أبو داود يقول حدثنا عبد الله بن محمد النفيري عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هذه السلسلة أيضا سلسلة فيها ثقات أثبات دوامة، لكن فيهم من؟ القعقاع، محمد بن عجلان. أصح إلى أن يستيقظ في هذا الباب. نعم محمد بن عجلان وأيضا متكلم في حمص اختلف عليه في حمص. فمحمد بن عجلان، وطبعا أنا أقول طالب العلم أفضل شيء ممكن نقول يجعله من الإتقان بمكان أنه يذهب إلى الرواة المختلف فيه، يحاول قدر الإمكان يقرأ تراجم هؤلاء الرواة وينظر بعلماء الجرح والتعديل كيف اختلفوا فيه، ويستطيع أن يأتي بجملة تجريح أو تصديق في هذا الراوي بأنه أصلا يصل بها، وينظر بقى كيف هل وافق العلماء أم لا، لأن هذا هو العلم، هو أن ترجح في الاختلاف بين العلماء. محمد بن عجلان ليس تمام الضبط. إذا قلنا ليس تمام الضبط يبقى اختل شرط من إيش؟ من شروط الصحيح، لكن ما اختل لدرجة أنه لا يحتج به، لا هو حافظ لكنه ليس بتمام الضبط، يعني يخطئ، له أخطاء، يخالف الثقات، لكن أخطاء هذه لا تكثر على الدقة والصحة التي تأتي عنه، فأخطاء جعلته ينزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. هذا مثال ثاني أيضا للحديث الحسن. من الأمثلة على الأحاديث الحسنة أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن السلام مر عليه رجل وكان يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. هذا حديث عن عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. هذا حديث كما قلت رجاله أيضا ثقات أثبات إلا هذا الرجل الضحاك. الضحاك اختلفوا في ضبطه، فلما اختلفوا وتكلموا عن حفظه قلنا نزل من درجة تمام الضبط إلى خفة الضبط، فنزلنا الحديث من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. ده من أمثلة الحسن أيضا. وأيضا من أمثلة الحسن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو علقمة أنه توضأ، وبعدما توضأ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال فمن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين محدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث فيه ثقة أثبات، ثقة ثبت، عيسى بن يونس ثقة ثبت، وعيد الله بن زياد ثقة، عبد الله بن عبيد الله بن عمي ثقة، أبو علقمة. هذا هو الكلام في هذا. ابن عبيد ابن عبيد لما يكون واهما ايضا تكلموا في حفظه، فلذلك نزل الحديث من درجة الصحة الى درجة الحسن. ليس ابو عبيد الوهم من هو ابو زياد ابو زياد. الغرض المقصود هذه أمثلة على الحديث الحسن، والحديث الحسن لابد تشترط فيه شروط. أولا اشترط الثلاث، الثاني عدم الشذوذ، الثالث عدم العلة، الرابع وجود العدالة، الخامس لا يشترط فيه تمام الضبط ولكن خفيف الضبط ينزل منزلة الحسن، وإن كانت تمام الضبط فهو في درجة الصحيح.